الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. درس كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، نقف في هذه الليلة والأمسية مع باب الغرق. الغرق، وأول تعليق أعلق عليه قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والأولى في باب السلوك وغيره استعمال المصطلحات الشرعية التي وردت، وإن كان لا مشاحة في اللفظ، وأهل السنة لا يبادرون إلى إنكار المصطلحات المحدثة، إنما يسألون عن معناها، فما وافق منها الحق أقروه، وما خالف الحق ردوه. هذه الكلمة الراقية من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تدل على عدل وإنصاف أهل السنة، وأنهم يطلبون الحق فلا يختلفون مع أحد لمجرد لفظ. فلو أن شخصا تكلم بكلام فيه ألفاظ موهمة سألوه عن معناها، قال ابن تيمية رحمه الله: فلفظ الفناء من الألفاظ المزعجة المحدثة، فقد تحتمل حقا وقد تحتمل باطلا. فيسأل المتكلم: ماذا أردت بالفناء؟ فإن قال: أردت بالفناء أن يفنى العبد عن رؤية نفسه، وأن ينسب الفضل لله ربه جل وعلا في كل شيء، كان هذا محمودا. وإذا قال بالفناء فناء الذوات فإن هذا إلحاد. من هذه الألفاظ الموهمة الغرق. الناس لا يعرفون الغرق إلا في المياه. إما تقول له فلان غرق، يقول له غرق وين؟ في النيل الأزرق، جمجري، إن شاء الله لقوه. أول حاجة يقول لك كده، هذا الغرق. وهو من المصطلحات المحدثة، والأولى أن يستعمل غيرها. ولذلك المنزلة التالية لمنزلة الغرق الغيبة، مش الغيبة، الغيبة، أن يغيب، أن يكون الإنسان مغيبا. يقول لك فلان ما له مغيب. والتي تلي الغيبة التمكن، وبعد التمكن المكاشفة، وانت ماشي دي المنازل الجاية، وكلها مصطلحات محدثة. فينبغي أن نقف على المراد منها. ماذا تريدون بالغرق؟ وماذا تعنون به؟ بعض الناس يستعمل المصطلح استعمالا سيئا، يعني أنه ما زال يستقيم على الأوامر ويذكر الله وعنده من الأوراد ما عنده حتى يغيب عن الكلية، فيجوز له أن يخرج على الشرع وأن ينسلخ من التكاليف وأن يفعل ما يريد، وهذا ليس غرق، إنما إلحاد وزندقة. واضح؟ لذلك إن الإنسان يبدأ يقول ما لا يعي، يقال ما له، يقال شنو؟ يقول لك غرقان، ده غرق، ما في دين بيغرق له زول. أكلمك يغرق بالمعنى بتاع الزنادقة ده، يعني الزول يستقيم إلى أن يصل درجة من الغرق. حتى أن عائشة رضي الله عنها لما ذكر لها أقوام يقولون أنهم يعبدون الله ويذكرونه حتى يقع الواحد منهم مغشيا على وجهه، فلما يسأل يقال هذا وصل. ده ماله شنو؟ وصل. فقالت: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ربه وما كان يخشى عليه، ورأيت أبا بكر وعمر يذكرون الله تعالى، فما وصلوا إلى الذي وصل إليه هؤلاء، قولوا لصاحبكم أنه وصل، لكن إلى سقر، لأنه ابتدع في الدين. وقيل لابن عمر: قوم يذكرون الله ثم يتكلمون بكلام فاحش وبذيء، ويقال أن أحدهما غرق، فقال لا نعرف إلا دجلة والفرات من أراد أن يغرق ففيهما. الدار يغرق محل الغرق معروف، أمشي أجيب في كوبري شنبات ده وأقع بي راسك قول أنا غرقان كويس. مش معناه يا إخواننا زي اللي مش يقع بي في ناس ممكن يقول لك محمد سيد أفتى قال لك الدار يغرق امشي كوبري قع بي راسه، والله ناس ممكن يقول لك كده، يقول لك أفتى كده قال لك امشي أغرق. هذا كلام قاله ابن عمر على سبيل التحكم والسخرية ممن يدخلون في الدين ما لا يليق به. للغرق مفهوم صحيح، هذا المفهوم الباطل للغرق، ولكن الغرق في التفصيل الذي ذكره الهروي استشهد له بقوله تعالى فلما أسلما وتله للجبين ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. يقول هذا اسم يشار به في هذا الباب إلى من توسط المقام وجاوز حد التفرق. ابن القيم يقول كأن الهروي باستدلاله بالآية يقول أعرض إبراهيم في تلك اللحظة عن ولده وأعرض عن نفسه وغرق في مراد ربه. وغرق في شنو؟ بمعنى تمكن منه مراد الله فصار لا يلتفت إلى سواه، فهذا غرق بمعنى استغرق الأمر فكره ووجدانه. وده معنى من المعاني، يقول لك فلان ده مستغرق. مستغرق يعني شنو؟ يعني غرقان في الموضوع ده، ما سكل موضوع واحد وغرقان فيه. معناها شنو؟ الموضوع الذي يستغرقك يعني يأخذ جل تفكيرك يدل على اهتمامك به إن كان عظيما وإن كان حقيرا وإن كانت جليلا وإن كان دقيقة. يعني الشيء قد يكون شيء مهم جدا وزول غرقان فيه، واحد تلقى غرقان في شنو؟ في شبر موية، غرقان في حاجة ذاته ما عندها فايدة، تلقى من الليل ويفكر وأنا باكر الصباح ويعمل ويأنق كله داير يعمل شنو؟ داير يجهز لحفلة يومين مبنون بالليل والنهار، واتصلت بفلان وعملت فلان ده كله في حفلة انت ما عندك موضوع، وغرقان غرق أخير منه الغرقان في النيل، انت ما عندك اي فايدة. بمعنى يستغرقك الموضوع. إبراهيم عليه السلام استغرقته أوامر الله، وقبل أن يستغرقه أمر الله استغرقه حب الله، غمره إلى درجة أنه أعرض عن نفسه. ونفسه هنا تميل إلى الولد حبا وتميل إلى إبقاء الولد، لكنه أعرض عن ذلك كله وضرب عنه الصفحة تنفيذا لمراد الله تعالى. فلم يتقدم إلا بعد أن استغرقه حب الله وأمره. ولذلك يقول هذا استسلام صرف وتسليم محض. لابن القيم كلام ليس في منزلة الغرق في بداية مدارج السالكين لما تكلم عن المقامات. قال رحمه الله تعالى أمر الله عز وجل إبراهيم أن يذبح إسماعيل. هذه تحتاج إلى تأمل بالمناسبة، يعني لحد يوم الليلة الناس في كل سنة يذكر الدعاة والأئمة يذكرون المسلمين بقصة الذبيح، أن الله عز وجل أنجاه، ويذكرون القصة ورؤيا إبراهيم عليه السلام التي رآها. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر. هذا الكلام يقول فيه ابن القيم إبراهيم رزق الولد على كبر، يعني تقدمت به شنو؟ السن، تعلقه بالولد أكبر. يعني شوف الشيء زول بلاحظه، لو زول يتزوج وأنجب طوالي بيحب ولده شديد، زول 15 سنة ما أنجب وبعد 15 سنة الله داو جنى، ده بيعمل شنو؟ بيحبه لكن زي الأول. طيب في حاجة ملاحظة، كلما تقدمت في السن كلما أحسست بعاطفة جياشة تجاه أبنائك. يعني أنت شاب تدق الولد وتنهش الرؤية حاجة، أنت لما تكبر بتبقى شنو؟ قلبك شنو؟ قلبك رهيف عليه، حتى من النكات الطريفة أن ابن عديم الحلبي ألف كتابا عن الذرية سماه الكواكب الدراري في الأبناء والذراري. فحكى فيه قصة غريبة جدا، قال رجل عمره كله لم يتزوج، يا زول تزوج، يقولون خلوني أنا بس دي نقطة، يعني عمره بقى 80 سنة مش خطب، خطب بعد كم؟ 80 سنة يا زول يتعصى بيسوي وش نزاته كانت الجنة بعد. قال أردت أن أعاجله باليتم قبل أن يعاجلني بالعقوق. عليك أشوف الزول ده بالله يا أخي، ده الزول قلبه أسود، قال لي أنا أيتم لأنه عارفه ما أبقلني مع كثير، قال أحصل أنا أيتم مما هو بعدين يعذبني بعدين لما نكبر. قال يا أخي كيف ما يعذبك يا أخي؟ أردت قال أن أعاجله باليتم قبل أن يعاجلني بالعقوق. دخلت في راسه استغرق فكرة شنو؟ إنه أولاده حينجموه وحيعقوه وما حيسمع كلامه وكذا. فبالتالي إبراهيم عليه السلام أوتي الولد عليه السلام وقد تقدم سنه، فحصل نوع تعلق به. أراد الله قلب إبراهيم له صافيا، فجاءه بامتحان. كان الغرض من الامتحان إخراج إسماعيل من قلب أبيه حتى يخلص قلب الخليل لربه جل وعلا. ولذلك قال تعالى فلما أسلما، لا يكون هذا إلا عن تجرد كامل من حظوظ النفس. فلما أسلما يا أخي يقول أقتل جناك، الزول يقول يا تدين يا إخوان في يا تشريع الزول أقتل جناك، الله ذاته ما أمر بالهلاك صح، يقول أقتل جناك ما في زي، يقول لك الزول هاي في يا تدين ده. قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. إسماعيل ما شاف حاجة وأبوه نبي رؤيا الأنبياء. قال يا أبت افعل ما تؤمر، تجرد كامل من النفس وغرق في مراد الله، أن تغرق في أمر الله، أن تحيط الأوامر والنصوص بذهنك فتصير أنت غرق غرقان فيها، لا ترى إلا إياها ولا تعمل إلا بمقتضاها، وهذا عين الاستسلام. ولذلك يقول ابن القيم هذا استسلام صرف وتسليم محض. لما قال تعالى فلما أسلم وتله، تله يعني أخذه بقوة للجبين، والصورة أن يكون جبينه على الأرض، هذه صورة القتل، ووضع السكين. فلما أسلم وتله للجبين، يعني زول ده ما قاعد يتردد الموضوع ده، هو ذاته ما قال ربنا بينجوه، ربنا قال اضبح ذا اضبح بس خلاص الموضوع انتهى، ولا يكون هذا إلا عن يقين تام واستسلام كامل. فلما وضع السكين وعلم الله صدق إرادتهما وصدق نياتهما، قال له في الحديث القدسي ارفع السكين يا إبراهيم، لما رددت إلينا قلبك بكلياته رددنا إليك ولدك يا إبراهيم. فقال ابن القيم ما أراد الله أن يذبح إسماعيل حسا، لكن أراد أن يذبح إسماعيل في قلب أبيه معنا. ما أراد الله أن يذبح إسماعيل شنو؟ حسا، إنما أراد أن يذبحه في قلب شنو؟ أبيه شنو؟ معنا. إبراهيم أحبه ليس بحب فيه خطأ، إنما هو حب والد طبيعي فطري جبلي لولده، لكن الله يريد قلب الخليل أن يختلف عن بقية حتى أصحاب القلوب الجبلية الطبيعية، أراد قلبا خالصا له. لما رددت إلينا قلبك بكلياته رددنا شنو؟ إليك شنو؟ ولدك يا إبراهيم. فهذا هو الغرق الذي يقصده. قول الهروي اسم يشار به في هذا الباب إلى من توسط المقام، السلوك مقامات وأعمال القلوب مقامات، مثلا هنالك الخشوع هذا شنو؟ مقام، ولكن يوجد ما هو أعلى منه الطمأنينة. أيهما أعلى، الخشوع أم الطمأنينة؟ الطمأنينة أحلى، صحيح ولا ما صحيح؟ طيب الصبر مقام، الرضا أعلى، الرضا أعلى من الصبر، واضح هذا مش كده؟ وهكذا الخوف مقام، الخشية أعلى، وكلاهما خوف، لكن الخشية خوف بعلم وهيبة، فبالتالي الغرق مقام من المقامات لكنه من أوسط المقامات. ابن القيم يقول الغرق من أوسط المقامات لأن البحر الغرق في لجته، يعني انت النيل ده ممكن في الجيف اللي جاي ما تغرق، وفي الجيف اللي هناك ما بتغرق، بتغرق وين؟ في شنو؟ في النص، ولأنه استغراق جعله يتوسط المقامات. هذا كلام العلامة ابن القيم رحمه الله. يقول الهروي وهو أي الغرق على ثلاث درجات. الدرجة الأولى استغراق العلم في عين الحال، وهذا رجل قد ظفر بالاستقامة وتحقق في الإشارة فاستحق صحة النسبة. طيب الكلام ده معناه شنو؟ طبعا الكلام ده انت لما تسمعه المرة بيشوفه شنو؟ الغاز الغاز كده، إشارة شنو ونسبة شنو، لكن الشرح بسيط. استغراق العلم في عين الحل، يا سلام، هذا من أرقى ما قيل. طب أحد يقول لي أرقى وين؟ أوريك أرقى وين. يقول ابن القيم، والله ابن القيم بعجيب، فرق بين العلم والمعلومات، فرق بين العلم والمعلومات. في زول ما تقول لي عالم، انت قال اي زول عنده علم عالم، قول عنده معلومات، سمع يسمع لك زي المسجل كويس، يسمع لك ما عنده مانع، القرآن يسمعه، الحديث يسمعه، الأشياء اللي بيحفظها يسمعها، لكنه ليس بالضروري أن يكون عالما. ما العلم؟ يقول ابن القيم قد يكون الرجل عالما بالشيء ولا يكون متصفا ولا متخلقا ولا مستعملا للعلم الذي تعلمه، ولذلك هذا علم لم يستغرقه الحال. العلم الذي استغرقه الحال أن تتعلم، والحال هو السلوك والرقة والنقاء والصفاء والأنس بالله والقرب منه. العلم الذي لا يقربك إلى الله لا فائدة فيه. لذلك يقول ابن عبد البر في الاستذكار خير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه ودل على الله تعالى أو قاد إلى الله تعالى. العلم الذي لا يقودك إلى الله ليس بعلم، ده ما علم، ده شنو؟ معلومات. الكمبيوتر عنده معلومات، هل تستطيع تقول الكمبيوتر عالم؟ الكمبيوتر عالم، فيه المكتبة الشاملة، فيه 10,000 كتاب في الفقه والتفسير، الكمبيوتر عالم، مخزن معلومات. العلم استعمال العالم هو الذي يحسن استعمال العلم، العالم هو الذي يحسن شنو؟ استعمال العلم ويحسن استعمال الفتوى. يعني أعطيك مثال مشهور عن ابن عباس، الفتوى المشهورة لما سئل هل القاتل توبة، قال ليست للقاتل توبة، فتوى. جاء آخر بعد يوم أو في نفس المجلس بعد قليل سأل قال هل للقاتل توبة، قال نعم للقاتل توبة. قالوا لي يا خصمة، يا عنده توبة يا ما عنده توبة، الشيء ده خليك واضح. فلان بيقول لي خليك شنو؟ واضح. حتى واحد تقول له فلان عالم، يقول لك عالم بتاع الساعة، هو العالم بالساعة ولا بشنو كده؟ انا ده اعرف ذاته. تقول له فلان ده عالم، يقول لك عالم بتاع الساعه كم؟ بتاع الساعه 10، رايك شنو الساعه كم؟ شنو الساعه كم؟ انا اقول لك عالم، تقول له الساعه كم؟ ساعه شنو؟ دخل الساعه في العالم شنو؟ لكن داري يوريك انه هو ما شغال جوزته. تقول له عالم، يقول لك عالم بتاع الساعه كم؟ بلا خليه. فابن عباس قال الاول رايت في عينه غضبا وشررا، فكانه يريد ان يقتل ثم يتوب. زول زعلان من زول داري يقتله، جاء قال خير ناخذ فتوى ونمشي. لو قالوا عندي توبة اقتلوا يقول أتوب، قال لي ما عندي توبة نهائي. قال الثاني رأيت فيه انكسارا، فعلمت أنه قتل وأنه يريد التوبة. ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول أنه وجد التتار في شوارع بغداد يشربون الخمر، وكان طلابه بما فيهم من شدة وقوة ينهونهم عن شرب الخمر ويجلدونهم ويمنعونهم ويبعدون عنهم الخمور ويريقونها، فكان ابن تيمية يقول دعوهم وسكرهم، إن التتار قوم يحبون الدماء، وإذا سكروا ألهاهم هذا عن قتل الأنفس وانتهاك الأعراض وانتهاب الأموال، فخير لنا أن يكونوا سكارى. شوف الفقه، إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله، وهؤلاء الخمر تصدهم عن إراقة الدماء. الزول لو بيقى سكران بيقى بتلزل، كان لزيته بيقى، لكن كان بيقى شديد وما سير بخمرة يقتل أي زول لأجله. ليس هذا إباحة للخمر، لكنها فتوى عالم، فتوى شنو؟ عالم ينزل الفقه الذي يعلمه على أرض شنو؟ على أرض الواقع. والمقولة التي ترددونها وتحفظونها هي مقولة عمرو بن العاص، حتى تعلموا أن عمرو بن العاص كان عالما جليلا وكان صحابيا صالحا وإن رغمت أنوف. كان يقول: ليس الفقيه من يعرف الخير من الشر، ولكن الفقيه من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. قالها عمرو بن العاص رضي الله عنه، كلام بتاع علماء. الناس عندهم اللي يرددوا في الكلام ده، يقول لك الفقيه ليس من يعرف الخير من الشر، ولكن من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. خير الخيرين وشر الشرين، شر الشرين أيهما أشر، شرب خمر أم قتل نفس؟ قال أشر يا قتل النفس. عشان كده قال لهم يا خلاص خلوك سكراني ما تسألني. فبالتالي أقول، قال ابن القيم: التخلق بالعلم واستعماله. والله ده كلام خطير. في ناس بتخلقوا بالعلم لكن ما بيقدروا يستعملوا، برضو مشكلة. استعماله يا شنو؟ الفتوى والفقه أن تنزل النصوص على الواقعة المعينة بعينها، دي شنو؟ دي الفتوى. فبالتالي يقول: من غلب على حاله المعلومات صار علمه بالمعلومات كالمغفول عنه. ليه ما استفاد إخوان؟ ذلك دائما أقول، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا. لازم يكون نافع. لو قلت اللهم إني أسألك علما ممكن يجيك علم والله العظيم تضر رقبتك وتضر الناس. بيع علمك ده، أوليست البشرية يدمر بعضها بعضا بالعلم؟ قنابل نووية وذرية وتدمير وأسلحة فتاكة. انت قال أسلحة الفتاكة دي عملوها جهلة؟ علم. السلاح ده شنو؟ علم. وطيارات نفاثة ودبابات خطيرة وصواريخ، انت قالوا شي ده عملوا الناس جهلة؟ علماء في مجال مكملين العلم، لكن علم للدمار ليس نافع. اللهم إني أسألك علما نافعا، العلم النافع الذي تنتفع به وتنجو به عند ربك جل وعلا. لذلك قال الآجري رحمه الله في كتابه القيم: أخلاق العلماء. قال العالم، شوف الفهم، تعريف العالم، حتى قلت لك عرفت العالم هتقول شنو؟ من الكلام كثير، حافظ كده وحافظ كده وحافظ كده ويعرف كده، هذا مهم. العالم قال: الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة. أسمع كم ده كويس، شنو؟ الزاهد في شنو؟ في الدنيا الراغب في الآخرة، الورع الكاف عن أعراض المسلمين وأموالهم. ده العالم، العالم دي صفاته. لذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: السالك بغير علم كالسائر بغير طريق. زول ماشي لله وما عنده علم، زي شنو؟ زول الماشي وما ماشي في شارع، رأي شنو؟ والعامل بغير علم يفسد أكثر مما يصلح. ده كلام منه؟ كلام من؟ الحسن شنو؟ رسل. قال شنو؟ يا سلام، اطلبوا من العلم واحرصوا على العبادة، واطلبوا من العبادة ما لا يفوتكم علما، فإن قوما من أمة محمد عليه الصلاة والسلام خرجوا على الأمة بالسيف ولو كان عندهم علما ما دلهم على ذلك. يا سلام، كلام راقي راقي راقي جدا. ناس قتلوا المسلمين دين مالو جهلة، مش كده؟ كانوا عبادة لكنهم ما كانوا علماء. جهلا يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم و وصومه إلى شنو؟ إلى صومهم. كويس؟ قال يخرجون أو يمرقون من الدين في الروايات كما يمرق السهم من الرمية. فده كلام عجيب جدا. طيب معنى الكلام قال شنو؟ استغراق العلم في عين الحال. استغرق علمه في الحال إذ اتصف بما علم حتى غلبت عليه الأوصاف أكثر من العلم. أديك مثال، تكلم عن منزلة الخوف، الخوف من الله، ممكن نجيد الكلام صح؟ صح لما صح؟ اتصف بالخوف من الله، فرق ولا ما فرق؟ ممكن زود تكلم يقول الناس خافوا الله ويتقوا الله، وهو ماله؟ ها؟ ما بيتقيه ولا بيجنب المسألة دي، هذه مشكلة. فاستغراق العلم الحال علمك أن يصير أوصافا غالبة عليك. قال ابن القيم قاعدة، يا سلام، العلوم إذا أثمرت الأحوال استقامت الأعمال. يا سلام، كلام جميل يا أخي. قال شنو؟ العلوم إذا أثمر شنو؟ أحوال خوف وخشية ومراقبة لله، ستستقيم أعمالك وستتحرى الحق والصواب في كل فعالك. ولذلك يعني كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، استغراق العلم الحال أن يصير العلم أوصافا، أن يصير العلم شنو؟ أوصافا. ودي أخواننا أزمة الأمة، تنزيل القناعات على أرض الواقع. قلت للناس مقتنع بأنه ده حرام وده حرام وده حرام، لكن يقول لك ما قادرين، والله يا مولانا غلبنا عديل. يقول لك وناس يقول لك ده كله من النسوان، النسوان سووا لكم شنو؟ انتوا ما قدرتوا ولا شنو؟ يقول والله يا مولانا النسوان غلبونا، نسوي شنو؟ والله دار نسوي ودار امنع الحفله، لكن المرأة بكت لي. قلت لها خلاص جيب الحفله. بكت لي؟ هتبكي دم يعني ولا هتبكي شنو؟ مش الدموع الواحده دي خلاها تبكي يومين ما بيقدروا. والله دي مشكله دي. وبالتالي والله العظيم استغرب، يقول لك ده عارف انه غلط لكن الاولاد غلبونا بس اصروا. قال لكن قلت لهم انا ما بقلب في البيت اليوم ذاك يوم الحفله. والله يقول مشيت امتع الناس اخوي، والله شاطر لكن انت سيد البيت، انت لو اخوان في البيت معلش، لكن انت سيد البيت تخليك تنوم مع الناس اخوك وتخلي اولادك يجيبوا الحفلات والبنات ويرقصوا ويغنوا، تقول لي ما قدرت؟ يا اخوان ده والله العظيم انا والله استغرب، يعني استغرب بهذه الامور. خاتمه هذه الكلمه العلم والحال، يقول ابن القيم قاعده، والله ابن القيم ده يعني رجل عالم، قال اذا انفرد العلم عن الحال، انفرد العلم عن شنو؟ زول عالم لكن ما عنده تزكيه للنفس، الحال هو تزكيه النفس النسبه، يعني اختصار كلمه الحال شنو؟ تزكيه النفس. ما عنده تزكيه نفسه، لا يقوم الليل، لا يحرص على الصيام، يكتفي بتعليم الناس ولا يحرص على الاذكار ولا على العبادات ولا هكذا، ويأخذ العلوم نصوص مجردة وأدلة محضة دون أن يخاطب بها نفسه. ولذلك تجده إذا تكلم تكلم متشدقا فصيحا بليغا بملء فيه. قال الله عن المنافقين إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. غاية ما عنده هكذا انفراد العلم عن الحال تعطيل وبطالة وجفوة وقسوة، وانفراد الحال عن العلم إلحاد وزندقة. يا سلام، كلام متين، كلام متين. زول بتاع أحوال، يقول لك أنا بتاع شنو؟ أحوال، بتاع تزكية واهتمام بالعبادات لكن ما عنده شنو؟ ما عنده علم. ده الشيطان بيجي يظهر له في شكل نور يجهجه جهجه شديده، يقول لك خلاص انت وصلت وخشيت الجنه ودخل معاك 100 نفر الجنه ذاته، وينط لك واحد يقول لك انا المسيح، ده ما مجنون عليك الله؟ يقول لك انا منو؟ انا المسيح. واحد جاني قال لي انا المهدي المنتظر. يا اخي انت المهدي المنتظر؟ اسمك منو؟ اسمه ذاته مشاتر يا اخي. المهدي اسمه محمد بن عبد الله. انت الرسول جدك لما جدي بتبقى مهدي كيف؟ نط واحد تاني برضو جاني عنده احوال. الزول ده بيصوم صيام يصوم يوما ويفطر يوما، وكان في بلاد كفر. اصحابه قالوا انه لم تمر عليه ليله لا يقوم فيها الليل، يقولون اذا كان مريضا بالملاريا ويرتجف والبطانيه فيه يجلس ويقوم الليل. جاني في الجامع ده قال لي انا ذو القرنين مره واحده. يا زول انت ذو القرنين شخصيا؟ قال لي انا ذو القرنين شخصيا. قلت له والله انت ما ذو القرنين، انت اسمك منو؟ قال انا فلان فلان. قلت انت فلان الفلاني. وفي النهايه مشيت لي في بيته وقعدت ابوه واهله، اقنعته انه هو ما ذو القرنين. والله العظيم اهله ابوه امه واخواته قال له الزول ده عنده ملاريا بقوم الليل، ده مشكلته عدم العلم. قلت قيام الليل عباده جليله، لكن الذي يسلك مسلك العباد دون ان ياخذ من العباده علما يضل. ومعك مقوله عمر بن عبد العزيز في مقدمه صحيح مسلم: من عبد الله بجهل لم يزدد من الله الا بعدا. ايوه كما حصل لهذا كثير. يا واحد يقول لك انا عيسى، والله انا بستغرب، انا زي ده ما بقدر اناقشه. يعني واحد لو جاء قال لي انا بقيت نبي قول يا زول خاتم الانبياء وكذا، ما هذا الكلام، امشي مني انا اقول لك شنو يعني اقنعك كيف يعني؟ لما في ارضيه للنقاش معه. هذا يتكلم عن المسلمات وعن الثوابت والبديهيات والابجديات في الدين، ده كله عباره عن شنو؟ عباده بغير شنو؟ عشان كذا كان يقول حسن البصري في المقوله التي نقلتها لك: انك عليك ان تطلب من العلم ومن العباده ما يكفيك، وعليك ان تطلب العباده فلا تضيع العلم، وعليك ان تطلب علما لا تضيع به العباده. طيب يقول قوله: وهذا رجل قد ظفر بالاستقامه. هذا كلام صحيح. من استغرق علمه حاله كان على قمه الاستقامه. يعني الاستقامه شنو؟ تتعلم وتطبق، تتعلم وتطبق، تنجو طوالي. ده الفهم. الان الناس بيتعلموا زي ما قلت لك دائما، الدين عند بعض الناس مجرد ثقافة باردة، كويس؟ يقول نصوص ويعرفوا ويناقشوا وكذا، لكن عمل وتطبيق ما في. والجهل المركب أن يفهم المعلومة على غير ما هي عليه، هذه مشكلة. هذا الذي ظفر قال بشنو؟ بالاستقامة. وتحقق في الإشارة، تحقق في الإشارة. الإشارة ما يظهر للعبد من بشارات. مرت علينا منزلة البرق، مرت ولا مرت؟ إشارة البرق عارضة وإشارة الغرق ثابتة، لذلك عبر عنها كيف؟ بالتحقق. قال شنو؟ قال استغراق العلم في عين الحال، وهذا رجل قد ظفر بالاستقامة. واضح؟ وتحقق في الإشارة، يعني البشارات التي جاءته من الله هو راسخ فيها وثابت عليها. طيب قال فاستحق صحة النسبة، النسبة العبودية، استحق أن يكون شنو؟ عبدا. يا سلام، كمال العبودية عبادة وعلم. العبادة بغير علم لا تكون عبودية، والعلم بغير عبادة لا يكون شنو؟ لا يكون عبودية. فصحة النسبة يقول ابن القيم رحمه الله: لا نسبة بين العبد والرب إلا العبودية. إلا شنو؟ يا إخواننا الناس عندهم مع الله شنو؟ النسبة يعني شنو؟ أن ينسب إلى الله. ما في شخص من الخلق نسب إلى الله إلا عبادة، وعباد الرحمن، وعباد الرحمن قل يا عبادي. نسبهم إلى نفسه، نسبهم إلى نفسه نسبة العبودية، وهذا كثير في القرآن، كويس؟ يا عباد الله، يا عباد من؟ وأنه لما قام عبد الله. النسبة إلى الله إلا بالعبودية. ما في ولد الله، ما في، لأنه ليس بين الخلق وبين الخالق نسبة إلا شنو؟ إلا شنو؟ العبودية. لا يصح غير ذلك. هذا معنى الكلام، هو كلام لطيف. طيب الدرجة الثانية من درجات الغرق استغراق الإشارة في الكشف، وهذا رجل ينطق عن موجوده ويسير مع مشهوده ولا يحس برعونة رسمه. يا سلام، كلام جميل. طيب، استغراق الإشارة في الكشف، استغراق الإشارة في الكشف، الإشارة ترتفع بسبب ما حصل له من كشف. الإشارة علة، الإشارة شنو؟ علة. ما الإشارة؟ الإشارة نداء على رأس العبد. الإشارة شنو؟ نداء على رأس شنو؟ العبد. الإشارة التي تلوح للعبد علة لأنها قد تقطعه عن الرب سبحانه وتعالى. يعني مثلا شخص يكثر التفكير في شيء من البشارات ويترك المنعم عليه بها والمتفضل عليه بها فينقطع بالكلية، هذا معنى العلة. لكن يقول ابن القيم ترتفع الإشارة بالكشف، والكشف هذا كلام مهم جدا، لا مكاشفة بين العبد وبين الرب إلا مكاشفات العلوم والمعارف. إلا شنو؟ مكاشفات شنو؟ مكاشفة. بمعنى يكشف الله للعبد كشفا في قلبه يدرك عظمة معرفة الله وجلال الله ويحس ذلك، فإذا وصل إلى هذا إلى هذه الدرجة من الكشف، كشف الأسماء والصفات وإدراك معانيها والتنقل فيها والتعبد بها بالقلب، وصل إلى درجة عالية من الدرجات ترفع الإشارة، يعني تجعل العبد لا يعل ولا ينقطع عن ربه سبحانه وتعالى. بمعنى لو أن الله آتاك علما وأنت توقفت عند هذا العلم والتفت إليه كثيرا دون أن تنظر إلى من؟ إلى المنعم. العلم ده جاك من وين؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. تبدأ تبحث عن العلم وتقوي نفسك وتستحضره دون أن تستحضر المنعم به، هذه علة من علل الإشارة، هذه إشارة وهذه علة. لو كشفت بقلبك العليم ووقفت مع اسمه العليم سوف تحتقر كل علم عندك، وما من علم أتاك إلا نسبته إلى ربك جل وعلا آتيناه من لدنا علما. عندها ترفع الإشارة بكشف القلب في اسم العليم. كشف للقلب اسمه شنو؟ العليم. فوقف القلب على حقيقة اسم العليم ولامس اسم العليم قلبه، ولذلك صار ينسب كل علم يأتيه إلى اسم العليم. وكذلك في المال، الغني الغني منه؟ الله. في ناس تقول الغني منه؟ ده فلان فلان وفلان، ده أقل وده أقل منه شوية وده أقل منه شوية، صح صح ولا ما صح؟ يقول له الغني منه فلان وفي يعني معروفين. حتى واحد يكلمني قال لي تعرف أغنى زول؟ ده تقيل، قال لي في السودان، ده عنده شنو عنده شنو، وراني اسمه، قال لي ده يا زول ماسك البلد، ده الغني، ده غني ده، وربنا يكون شنو. أنت إذا صار عندك مال وأعجبك هذه علة، فإذا فتح على قلبك الغني وأحسست الغني وأدركت هذا الاسم ووقفت مع معاني، عندها سترفع شنو؟ إشارة الغنى والتعلق بالآخرين بشنو؟ بالكشف. كشف شنو؟ كشف القلب لمعنى من شنو؟ من معاني اسم من أسماء الله تعالى. وقس على ذلك، فسبحانك الكريم الغني العظيم. أصلا غنى النفس هو غنى بالله، غنى النفس هو شنو؟ غنى بالله. بقى ما في الشمال عينه بالناس ولا يملأ عينه إلا ربه جل وعلا، ولذلك صار مستغنيا بالله عن الخلق، ولا يستغني عن الخلق إلا من كان معتمدا على غني وقوي، ولذلك كل من اعتمد على الغني استغنى، وكل من استمد العون من القوي استقوى، وبالتالي لا يلتفت إلى الخلق، وهذا عين الغنى. وغنى النفس منحة من الله، ما يجب يغنى نفسه. دائما بقول الناس شنو، في ناس من كثرة ما هم مهزوزين، اسمع كلامي ده، في ناس من كثرة ما هم مهزوزين ممكن يبيع دينه بأي حاجة، يعني ذاته ما هو بالحيل، بس هم شنو القروش. تدس كراسي ب10,000 تقول صوت لنا، يقول لك القطية ولا العكاز، تقول القطية، والله يمشي يدي القطية طوالي ولا يعرف برنامجك حركة شعبية ولا حركة إسلامية ولا حركة مرورية، يمشي يديك طوالي بس 10,000، يقول له ده كراسي ب10,000، يقول لك العكاز ولا القطية، هو في عكاز ولا ما في عكاز؟ غير القطية اللي بتذكرها زمان، القطية دي، القطية دي الناس كانوا بيغنوا لها زمان، يقول لك القطية والقطية وناس الحمامة، رمز الحمامة والسلامة، والله لا في سلامة ولا في حمامة ذات رشد. فبالتالي أقول، فقال شنو؟ قال استغراق الإشارة في الكشف، الإشارة علة لأنها تقطعك عن الله بالالتفات إليها. الإشارة نعم، يعني المال ده نعمة ولا ما نعمة؟ والمنصب والعلم إذا التفت إليه صار علة. أهل الغرق استغرقتهم محبة الله، واستغرقهم حب الله إلى درجة أنه يرجع الأمر إلى الله بكشف حصل له في باب الأسماء والصفات، جعل كل شيء اتصف به من الإشارات يرجعه إلى ربه جل وعلا نسبة، وهذا الكشف رفع الإشارة. بيرفع لا بيرفع؟ بيرفع لا بيرفع؟ بيرفع تماما. وهذا رجل ينطق عن موجوده، يا سلام، ينطق عن موجوده، لا ينطق، لا يوصف، ذكر ابن القيم لا شنو، لا شنو، لا يوصف لكنه متصف. كلام جميل، ما شنو، ما بوصف لكن شنو، متصف في نفسه، مطبق، ما وصف، متصف. لذلك قال لما يستغرقك الحكم، اي حاجه تستغرقك بتخليك يا اخوان، شو بكلمك، الشكل اللي استغرقك بيبقى مظهرك ومخبرك. السنه دي كان استغرقتك بتبقى مظهرك ومخبرك، اي حاجه. عشان كده يقوم يقول لك في المثل شنو، يقول لك الجعان حلمه شنو، حلمه عيش. الزود ده جعان غرقان في الاكل، مستغرق تماما، لما ينوم يحلم بالعيش. ليه؟ استغرقه، استغرقه. والناس بيقولوا الجوع كافر، قالوا انا طبعا ما مقتنع انه الجوع كافر، كفروا منه، تكفروا ساكت انتوا. لعلهم قصدوا ان الجوع يفضي احيانا الى شنو، الى الكفر. ايوه لعلهم قصدوا ذلك، يقول لك الجوع شنو، الجوع كافر. وفعلا استعاذ المسلم من الفقر والكفر، استعاذ المسلم من شنو، من الفقر وشنو، والكفر. فبالتالي واستعاذ من الجوع فانه بئس الضجيع كما قال عليه الصلاه والسلام. طيب فبالتالي قال هذا الرجل ينطق عن موجوده، ينطق عن موجوده، الشيء الموجود جواه بيتكلم به باللسان، ليس بلسان المقال ولكن بلسان شنو، بلسان الحال. ابلغ شيء في التاثير ان تؤثر بفعالك وخصالك، تكون زول مؤدب، تكون زول محترم، تؤثر في الناس تأثير الله عز وجل به حليم، وهذا الذي يفتح الله به القلوب. طيب قال ينطق عن موجوده ويسير مع مشهوده، مشهود منه رب، اسمع كلام ابن القيم، يسير إلى الله عن شهود وكشف. شهود أن يكون مستحضرا رضا الله وهو سائر إلى الله. في زول دائما بضرب لكم مثلا في المدارج، ده شارع شنو؟ الإنقاذ، بودي وين؟ بودي خرطوم كوبري. في زول بيركب الشارع مشغول، هو ماشي الخرطوم وماشي بيفكر في حاجات لحد ما يصل وبيمشي بالصورة المعتادة. وفي زول مما ركب الشارع مستحضر بعد شوية حاجي في التقاطع الفلاني وحاجي ومستحضر تماما وخدت في ذهنه يعني في أثناء السير في الطريق يكون مستحضرا لمعاني ومعالم الطريق. ومنهم من يسير في الطريق دون أن يقف على معلم من المعالم، هذا يسير بذهول. شنو يمشي ويجي في الشارع تقول له البقالة الفلانية، يقول لك وين؟ تقول له في المغتربين، يقول لك ما لقتني يا شيخنا الشدة على يدك اليمين، والله يقول لك ما لقتني، مع أنه بيمشي في الشارع شنو كل يوم، لأنه يسير بغير شنو شهود. الشهود معناها الاستحضار الكامل. السير إلى الله في زول خدته في الشارع ماشي، بس ماشي لله، بيجي يصلي الصلوات الخمسة وبيعمل أي حاجة يقوله الله بيعملها. في زول بيجي يصلي وفي شهوده وكشفه عظمة الله والله يتقبل منه وهو يدرك أنه يعامل الله، وهكذا فرق. قال ابن القيم يسير إلى الله عن شهود وكشف لا مع حجاب وغفلة، فهو سائر إلى الله بالله مع الله، سائر شنو إلى الله شنو، ويستعين على سيره إلى الله به، اللهم عيني على ذلك. وهو مع الله أي دائما يستحضر في أثناء سيره أنه يسير إلى الله. طيب أرجو أن يكون المثل شنو واضحا. قال الهروي ولا يحس برعونة رسمه، الرسم ذات العبد التي تفنى، ده اسمها شنو الرسم، ثم أماتها ومحى شنو الرسوم، الرسوم يعني شنو الأشكال والذوات، وهي ما لا تفنى. المستغرق بالدين لا يحس برعونة رسمه، لأن الرسم ابن القيم عنده عبارة فني من لم يكن الومن ولم يكن شيئا وبقي من لم يزل الله جل وعلا، فهو يستحضر هذه المعاني في أثناء سيره. الدرجة الثالثة من درجات الغرق استغراق الشواهد في الجمع، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه